إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ما معنى يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ مرساها معناها منتهاها، غايتها، وقتها الذي تنتهي إليه. السفينة، أليست السفينة ترسو إلى المرسى في البحر؟ إذن هذا المرسى هو غايتها ومنتهاها الذي تنتهي إليه. فهم يسألون عن يوم القيامة: متى ترسو هذه السفينة؟ متى ترسو سفينة هذه الحياة؟ ما هي المدة الزمنية التي سينتهي عندها هذا الكون وتقوم الساعة؟ فهذا سؤال يعني كبير كان يسأله الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة يا محمد أيانا، يعني متى مرساها، متى وقتها، متى نهايتها، متى غايتها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. لا يجليها أي لا يظهرها ويوضحها ويبينها للناس إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه مما اختص الله بعلمه، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مرساها هنا بمعنى غايتها ومنتهاها الذي تنتهي إليه، تماما مثل مرسى السفينة، والله أعلم.